بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: باب المواقيت. قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة. أهل الشام وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن، وللمشرق ذات عرق. فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نتكلم عن المسألة أود أن أذكر الإخوان بارك الله فيهم جميعا، هناك بالنسبة للأسئلة سوف إن شاء الله نخصص بعد أن نقرأ ما تيسر من المسألة، باقي الوقت نخصصه للأسئلة، وهناك أوراق موجودة ممكن الذي عنده سؤال يكتبه ليكون أوضح، وحتى أستوعب السؤال فأجيب عليه إن شاء الله. فالذي يريد ورقة موجودة يتفضل. الأمر الآخر، أود إذا أذن المؤذن أن نتوقف ونتابع المؤذن ونقول مثل ما يقول لنحصل على الأجر الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام في من تابع المؤذن حتى ينتهي ويدعو بالدعاء المعروف في هذا. المؤلف رحمه الله بعد أن تكلم عن الحج والعمرة وحكمهما وما يتصل بذلك والشروط اللازمة في هذا، بدأ يتكلم عن أحكام الحج العملية خطوة خطوة. فأول ما بدأ به المواقيت، والمواقيت مكانية وزمنية. فالحج كما هو معلوم وقت له عليه الصلاة والسلام مواقيت مكانية حددها، وأيضا الله سبحانه وتعالى حدد له مواقيت زمنية. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبالنسبة للمواقيت المكانية كما سمعتم وردت في حديث ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنه، لأنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام فبين لهم هذه المواقيت، أن ذا الحليفة وهو المكان المعروف قرب المدينة على بعد 13 كيلا منها، هذا الذي يسمى الآن ومشهور بأبيار علي، هو ميقات أهل المدينة. لا يجوز لأحد يريد الحج أو العمرة أن يتعدى الميقات إلا محرما. والجحفة وهي أيضا في الجهة الغربية الشمالية، ميقات أهل الشام ومصر وبلاد المغرب وكل من أتى من تلك الجهات فهي ميقاتهم، على بعد تقريبا 200 كيل من مكة المكرمة الجحفة، وهي الآن رابغ، مدينة رابغ هي محل الميقات، لأن الجحفة اندثرت واندرست. ووقت لأهل اليمن الذين يأتون من الجهة الجنوبية ومن يليهم يلملم، وهو أيضا موقع معروف على بعد تقريبا 100 أو 120 كيل من مكة المكرمة. ووقت لأهل نجد قرن المنازل أو وادي محرم كما هو معروف الآن أو السيل الكبير على بعد 75 كيل من مكة المكرمة. ووقت لأهل العراق ذات عرق وهي تقريبا على بعد 100 كيل من مكة المكرمة. هذه المواقيت لحكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها، لكن فيها تعظيم البيت. فهذا الحرم الذي له حدود معروفة، ثم هذا الإحرام الذي إذا أردت أن تحرم ينبغي أن لا تتعدى هذه المواضع التي حددت على مسافات مختلفة متفاوتة لحكمة ربانية، والله أعلم به. فمن أراد الإحرام لا يجوز له أن يتعدى هذه المواقيت إلا وقد نوى وأحرم وتجرد ولبس إحراماته. فهذه المواقيت وهي لأهلها ولمن مر كما ورد في حديث لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. من أراد الحج والعمرة، أما من لم يرد الحج والعمرة فالصحيح إن شاء الله أنه لا حرج، وإن كان كثير من الأئمة يرون أنه لا مفهوم لهذا، أنه لا مفهوم لمن أراد الحج والعمرة، بل لا ينبغي لأحد يريد مكة إلا أن يدخلها محرما. لكن كما هو المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا حرج إذا كان الإنسان يريد مكة لمجرد زيارة خاصة لبعض أهلها أو لقضاء غرض تجاري أو ما إلى ذلك، لا يريد لا حج ولا عمرة، فقالوا لا حرج عليه أن يدخل مكة ولو لم يكن محرما لأنه لا يريد الحج ولا العمرة. لكن الأولى بالإنسان أن لا يدخل مكة إلا محرما خروجا من الخلاف وتعظيما للبيت ولحرمات الله سبحانه وتعالى. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته من منزله، حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل، ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. ومن منزله دون الميقات أهل القرى الذين بين الميقات، مثلا ميقات الحليفة ومكة، وكذلك الجهات الأخرى، من كان منزله دون الميقات فمن حيث هو لا يعود إلى الميقات، بل ميقاته الموضع الذي هو فيه إن كان من أهلها الملازمين لها، أو إنسان يعمل في تلك الأماكن واستقر بها لوقت ما وأدركه الحج أو أراد العمرة من هذا الموضع، فميقاته الموضع الذي هو فيه ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات. وكذلك حتى أهل مكة يهلون من مكة كما في حديث ابن عباس ورد فيه هذا النص لما ذكر المواقيت، قال حتى أهل مكة يهلون من مكة، وهذا بالنسبة للحج. أهل مكة إذا أراد الحج يهلون منها، هي ميقاتهم. أما العمرة فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من أراد العمرة من أهل مكة فينبغي أن يأتي بها من الحل، يخرج من الحل. وهكذا ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها، فلما طلبت العمرة واستأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام فيها أمرها أن تخرج إلى التنعيم الذي هو أقرب موضع إلى مكة، إلى الحرم من جهة الشمال، على بعد 6 أكيال من الحرم. فالعمرة لا بد أن يخرجوا من مكة، أما بالنسبة للحج فيهلون بالحج من مكة. ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يمر بالميقات، إما أن يكون الطريق الذي يسلكه يبعد عن الميقات، أو أتى بسفينة أو طائرة أو ما إلى ذلك، فمن حين ما يجتهد في المحاذاة، فيسأل الملاحين في الطائرة متى، مثلا إذا كان عن طريق جدة يسألهم متى يعني يقترب من الجهة التي فيها الميقات، من جهة الجنوب يلملح، من جهة الغرب أو الغرب الشمالي الجحفة. فإذا كان قاصدا مكة بالطائرة وهو ينزل كما هو معروف في جدة، وجدة داخل الميقات، الميقات من وراء جدة، فينبغي أن يسأل ملاحي في الطائرة متى يحادي، وهم عادة خاصة في مواسم الحج والمواسم التي يكثر فيها الزوار للعمرة ينتبهون لهذا الأمر. كذلك من يأتي بالسفينة من جهة مصر أو السودان أو البلاد الأفريقية، هناك يعني مواضع معينة قبل أن يصل إلى الميناء يسأل المسؤولين في ملاح السفينة ويبينون له الوقت الذي ينبغي أن يحرم فيه. فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في هذه الأشياء ويتهاون فيها، فينبغي أن نأخذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وتعليماته وحدود الله بجدية واهتمام وحرص تام. نعم. قال: ولا يجوز. هذا مأخوذ من فعل عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه لما كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران يعني البصرة والكوفة لما فتحت أتوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن لنا أهل ميقات أهل نجد قرن المنازل جور عنا أي شديد إذا حاولنا أن نذهب إليه لأنهم يأتون من الجهة الشرقية الشمالية تقريبا وقرن المنازل يكون في الشرقية الجنوبية فقالوا إنه بعيد فقالوا انظروا أقربها إليكم انظروا أقربها إليكم أو كما قال رضي الله عنه فنظروا فإذا العقيق أو ذات عرق على ما ورد أنها أقرب المواضع محاذاة لقرن المنازل فجعله ميقات لهم وهكذا الشأن في كل من أتى من طريق ليس ضرورة أن يمر بالميقات ذاته لكن أقرب ميقات إذا كان يمر بين ميقاتين فينظر أقرب الميقاتين إليه الذي يمر به أولا يكون بمحاذاته عن يمينه أو عن يساره فإذا طمع غلب على ظنه أنه هذا الميقات لبى ونوى العمرة أو الحج ولبى نعم. قال ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه فهذا كما ذكرت قبل قليل من أراد دخول مكة مطلقا المؤلف هنا يقرر المذهب وهذا يتفق مع مذهب المالكية والحنفية من أراد دخول مكة مطلقا لحج أو لعمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما إلا استثنى حالتين حالة القتال المباح أو حالة أصحاب الحوائج المتكررة الحطابين والحمالين وأصحاب مكة الذين يخرجون منها إلى أريافهم ومزارعهم وأعمالهم خارج الحرم فهؤلاء بحكم أن الأمر يتكرر وتلحقهم مشقة فإنه كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه لا يدخل أحد مكة إلا محرم إلا الحطابين والحمالين وأصحاب منافعها الذين يسعون في منافع لهم وكذلك القتال المباح أو القتال المباح إذا كان في قتال مباح نسأل الله السلامة والعافية فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر الخوذة المعروفة للقتال فهذا علامة أنه لم يكن محرم لأنه كان محرم ما غطى رأسه عليه الصلاة والسلام وهذا أمر مستفيض أنه عليه الصلاة والسلام عام الفتح لم يدخل محرما لأنه دخل لقتال قريش لما نقضوا العهود وأصروا على الكفر والشرك فبأمر الله وبوحي من الله سبحانه وتعالى دخل مكة وقاتل ثم خطب خطبته المشهورة إنما أحلت لي ساعة من نهار ولا تحل لأحد من بعدي لا يحل فيها القتال مكة أبدا بحال من الأحوال بل حتى مجرد القتل قصاصا أو حدا اختلف فيه الفقهاء هل يجوز أن يقتص من القاتل في الحرم إذا قتل فيه أو قتل خارج الحرم ودخل إليه أو ما إلى ذلك لشدة حرمتها فكيف بالقتال وسفك الدماء فهذا من حرمة مكة التي أكد عليها عليه الصلاة والسلام في خطبته يوم الفتح ثم أكد ذلك في خطبه في حجة الوداع كما سوف يرد إن شاء الله في الكلام في مناسك الحج فينبغي أن نفضل لهذه الأشياء وندرك معاني هذه الأحكام والنصوص وحرمة هذا البلد الأمين فلا نتساهل في أمور يعني قد تكون محل تساهل عندنا وهي في الحرم يعني تكون لا ينبغي أن تكون محل تساهل لكن قلت لكم أن الصحيح إن شاء الله أن من أراد دخول مكة ولو لم يكن لحاجة تتكرر بل لأمر ما يريد زيارة خاصة يريد تجارة فما دام أنه خاصة إذا كان قد أدى عمرة الإسلام فلا حرج إن دخل ولو لم يكن محرما لأنه أصلا لا يريد العمرة لا يريد الحج والعمرة أما مريد الحج والعمرة فلا ينبغي أن يتجاوز الميقات إلا محرما ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته فإن أحرم من دونه فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه يعني من الميقات المحدد ثم كذلك أيضا نقطة أخرى لبعض الناس، قد الإنسان يسافر إلى مكة من غير نية الإحرام، لا يريد الإحرام، لا يريد قصد العمرة، لا يريد العمرة ولا حج، لكن يبدو له بعد أن يتجاوز الميقات يغير نيته ويريد أن يعتمر، فنقول أحرم من الموضع الذي بدا لك فيه أن تعتمر. أن تجاوزت الميقات أصلا لا تريد الحج ولا العمرة، لكن بدا لك بعد أن تجاوزت الميقات مثلا بساعة أو بمسافة معينة بدا لك أن تحرم وتقول أنا أريد أستغل هذه الفرصة، إذن في هذه الحالة تحرم من المكان الذي نويت فيه ولا ترجع إلى الميقات. فإن جاوز الميقات هذا الذي يريد الحج والعمرة غير محرم فهو مخير بين أمرين، إما أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، يرجع إلى الميقات ويحرم منه ولا شيء عليه في هذه الحالة، وإن لم يرغب في الرجوع يشق عليه يتخلف عن رفاقه فيحرم من الموضع الذي هو فيه، لكن يلزمه دم، يذبح نسك ويتصدق به على فقراء الحرم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول من ترك شيئا من نسكه فعليه دم أو يهرق دما، وهذا لا يمكن أن يقوله ابن عباس اجتهادا منه لولا أنه بلغه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أخذ منه الفقهاء حكم عام يتناول كثير من مسائل الحج. فمن ترك شيء من الواجبات مثل مسألة الميقات، لأن الإحرام من الميقات واجب بتحديد النبي عليه الصلاة والسلام وبفعله لما قال خذوا عني مناسككم، فمقتضى هذا أن نحرم من حيث أحرم، لا نسبق موضعه بخطوة ولا نقتصر أو نقصر دونه بخطوة من حيث أحرم عليه الصلاة والسلام. فمن قصر فقد ترك شيء من الواجب، إذن يكون يصدق عليه حديث العباس من ترك من نسكه شيء فعليه دم، فيكون عليه دم لأنه قصر في الواجب. والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الأفضل أن لا يحرم قبل الميقات، هذه هي السنة. يعني لو إنسان قال لا أنا أريد أن أحرم من بلدي، أحرم من هناك من المغرب وتلبس بالإحرام، أحرم من مصر، أحرم من خراسان من هناك، لا ينبغي، هذا لا يجوز خلاف السنة. أحرم من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المواقيت تحديد، مثل تحديد أوقات الصلوات، مثل تحديد الصيام، تمسك في وقت وتفطر في وقت، وحدود الحرم محددة وحدود المواقيت محددة، وهكذا كل شيء بتحديد، فلا ينبغي لك أن تتساهل وتستحسن شيء من نفسك. وعمر رضي الله عنه لما أحرم عمران بن حصين أحرم من البصرة، فغضب منه عمر رضي الله عنه وقال أتريد أن يتحدث الناس أن رجلا من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أحرم من البصرة؟ تشق على الناس، يراك الناس الجهلة فيقتدون بك، والناس قد يتسابقون في هذه مثل هذه الأمور. وعبد الله بن عامر أحد ولاة عثمان رضي الله عنه أحرم من خراسان، في نظره شكر لله سبحانه وتعالى، لأنه لما افتتحت بلاد خراسان واتفق أنه في إقبال الحج رأى أن من شكره لله، وكان وقت شتاء بارد قارس، رأى أن يحرم بعمرة من خراسان أو يحرم بالحج من خراسان، فانتهره عثمان رضي الله عنه ونهاه عن ذلك. ومالك رحمه الله سأله بعض الناس قال إني أريد أن أحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند القبر، قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إنما هي أميال، يعني قبل الميقات بأميال. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أو تتصور أنك سبقت إلى أمر لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام رضي الله عنه، يعني أنت أفضل حال منهم، لو كان الإحرام من مسجد الرسول عليه السلام أو من عند قبره فضيلة لسبقون إليه رضي الله عنهم ولبينها عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يكون الإحرام من الميقات، لكن ينبغي أن نفرق بين الإحرام وبين لبس ملابس الإحرام والتهيئ للإحرام. فكونك تتهيئ للإحرام بأن تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وتتجرد من ملابسك في منزلك هنا فلا حرج، ولا تنوي ولا تلبي إلا من الميقات، فهذا لا شيء فيه. لكن المقصود النية، لأن النية إذا نويت ولبيت أصبحت محرما، لا تغطي رأسك، لا تأخذ من شعرك، لا تلبس مخيط، وإن كانت هي يمكن 10 دقائق أو 30 دقيقة وما إلى ذلك، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله، كأنك تريد أن تكون أحسن وأفضل مما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أيضا في الحديث، في حديث أبي أيوب، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ليتمتع أحدكم في حله فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه، ليتمتع أحدكم في حله فإنه لا يدري ما يعرض له في إحرامه. لأنك لما تدخل في الإحرام ربما أنت الآن تحرم من هنا، سبحان الله بعد 10 دقائق يبدو لك أمر يطرأ طارئ تريد أن تخرج من الإحرام، ما يمكن كلام، خلاص انتهى. فأنت كلما تؤخر إلى الموضع الذي حدد لك أمامك فرصة، إن شئت أن تدخل في الإحرام دخلت، إن شئت أن تتأخر تأخرت. أما إذا ألزمت نفسك الإحرام هنا لا مجال إلا أن تأتي وتتم الحج والعمرة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأشهر الحج ذو القعدة، شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وهذا يعني بيان لما أنزل الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. فقد ورد عن ابن عمر وابن عباس وعدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. فهذه أيام الحج، من نوى فيها وأراد أن يدخل في الحج بالنسبة للحج فلا حرج. لكن قبل شوال اختلف العلماء هل يجوز له أن يلبي بالحج قبل شوال في رمضان أو في شعبان أو إلى ذلك، فالذي يظهر أنه لا ينبغي ولا يجوز له، ينبغي كما قيل في المواقيت المكانية. لكنهم قالوا إذا دخل في الإحرام ولو قبل أشهره فمن الفقهاء من يلزمه ويبقى محرما، ومنهم من يرى أنه يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة ويكفيه. كذلك إذا أحرم قبل المواقيت المكانية يلزمه الإحرام، يلزمه الإحرام وينبغي أن يبقى محرما. فنجد بعض الإخوان أحيانا يعني يسألون يقولون: أحرمنا من بلادنا من القاهرة، لأن الطائرة سوف تقلع بعد ساعة والطيران يستغرق 2 أو 3 ساعات، فما هي إلا ساعات، ثم تحصل لهم مرطات، تحصل لهم مرطات فقد تغير الطائرة اتجاهها، فبدلا من أن تهبط في جدة تهبط في المدينة. وهذا يعني يدلك على كونهم يسبقون الميقات المحدد فيوقعهم بشيء من الحرج الذي لا يخرجون منه إلا بشيء من المشقة. نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. والدروس إن شاء الله متواصلة كل يوم هنا، فمن عنده سؤال إن لم يدرك الإجابة الآن فغدا. أيضا عدد من الإخوان المشايخ والحمد لله في أطراف المسجد موجودون في أوقات أخرى، فبإمكان الأخ السائل إذا لم يتيسر له الجواب هنا أن يعرض سؤاله على أحد المشايخ الموجودين. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.